بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا لكتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم أبي الحجاج أو مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى، والذي توفي سنة 61 و200 من الهجرة. وذكرنا أن عدد أحاديث صحيح مسلم 33,000 حديث بدون مكرر، ومع المكرر تصل أحاديثه إلى 12,000 حديث. وكتاب الفتن عدد أحاديثه يعني بدون المكرر قريب من 82 حديث، ومع المكرر تزيد على ذلك أكثر من الضعف، يعني تصل إلى 190 حديث تقريبا مع المكرر. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. وحدثني محمد بن معاذ ابن عباد العنبري وهريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء، قلنا هذا تحويل الإسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث أبي النضر حديث النضر قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، يعني بين من هو الذي هو خير منه. وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه، يعني أبا قتادة. وفي حديث خالد يقول ويسه أو يقول يا ويسه ابن سمية. وحدثني محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر ابن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا. غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه تقتله فئة باغية، وفي رواية الفئة الباغية، وكان هذا في يوم الخندق لما كان النبي وأصحابه يحفرون الخندق، فكان عمار مجتهدا في حفر الخندق وكان يحمل حجرين وغيره يحمل حجرا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وضع يده على رأسه وقال بؤس عمار، وفي رواية ويح عمار تقتله الفئة الباغية أو تقتله فئة باغية. بؤس وويح وويس كل هذه يعني الكلمات بمعنى يعني العطف والشفقة على الإنسان، يعني إذا أشفقت عليه وتحننت عليه، يعني يقولها الإنسان على سبيل الترحم على الإنسان، بعكس يعني ويل تكون للطعن والذم، هذه تكون لإظهار الرحمة لهذا الإنسان، تقول بؤس فلان أو ويس فلان أو ويح فلان، كلها تدل على نوع من الرحمة والعطف على من تصيبه مهلكة أو أذى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئة الباغية، ومعلوم أن عمار بن ياسر قتل في صفين، وكان رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب في جيش علي رضي الله عنه، وقتل من قبل جيش الشام الذين هم كانوا بقيادتي أو تحت إمرة معاوية ابن أبي سفيان. واستدل أهل العلم من هذا الحديث على أن الحق في تلك المعركة كان مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية ومن معه كانوا بغاة على علي، وكان يجب عليهم أن يسلموا الأمر إليه. وهذه المسألة هي شبه اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الحق في صفين كان مع علي رضي الله عنه، ولكن الذي تردد فيه أهل العلم هو إطلاق لفظ البغاة على معاوية أو عمرو بن العاص أو كان معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، وإلا باتفاق أن الحق كان مع علي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما قيل له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمار تقتلك الفئة الباغية، ما تقول فيه؟ قال هو كما قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لأحمد إذن معاوية كان الفئة الباغية، قال لا أزيد بل أقول كما قال النبي. فهذا كان يقوله العلم تأدبا، فإذا قالها الإنسان على سبيل التنقص لأصحاب النبي كمعاوية أو عمرو بن العاص أو كمن كان معهما فإن هذا لا يجوز. وأما إذا قال على سبيل الإخبار والنص على أي الفريقين كان على الحق وأيهما كان الباغي، فإن أهل السنة شبه اتفاق بينهم على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يعني طرفة وليست بطرفة، ولكن تبين لنا يعني سرعة البديهة عند علي رضي الله عنه، وذلك أنه ذكر أنه قيل بين يدي معاوية رضي الله عنه قتل عمار، فتحسر معاوية وندم وحزن لأجل عمار بن ياسر، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الأوائل. فقال له قائل إن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، فنحن الفئة الباغية. فقال معاوية إنما قتله من أتى به، إنما قتله من أتى به، يعني أن عليا لما أتى بعمار هو الذي تسبب بقتله. فسمع سامع هذا القول من معاوية، فكان في يوم عند علي رضي الله عنه فذكر له هذه القصة، فتبسم علي رضي الله من هذا الجواب يعني والتأويل البعيد يعني لحقيقة الأمر، قال إذا رسول الله هو الذي قتل حمزة، لأنه هو الذي أتى به ليقاتل معه في أحد، فإذا نقول إن النبي هو الذي قتل حمزة، يعني كأنه يقول هذا جواب إيش بعيد وتأويل متعسف للنص. وعلى كل حال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا رضي الله عنه قتلته الفئة الباغية. وقال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك أمتي هذا الحي من قريش، وفي رواية مرت بنا في مسلم أنه غلمة من قريش، وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول أعوذ بالله من سنة 60 وإمرة الصبيان. فكل هذه الحديث معنى واحد، إمرة الصبيان غلمة من قريش، ويهلك هذه الأمة هذا الحي من قريش كلها تصب في معنى واحد، وهو أن صغارا في السن يقودون الأمة ثم يحدث منهم يعني شيء من الفساد. وقد نص أهل العلم على أن هذا كان في حكم يزيد ابن معاوية، حيث إنه استلم الحكم وهو لم يبلغ 40 من عمره. وكذلك ذكروا هذا عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة ثم الكوفة، وهو أيضا كان صغيرا في السن، وكلاهما من حي واحد من قريش، وهو من بني عبد الشمس أو من بني أمية. وكذلك ذكروا هذا عن سليمان بن عبد الملك، أيضا قالوا استلم الحكم وهو صغير. على كل حال أن شراح الصحيحين وغيرهما قالوا أن المقصود بهذا الحي من قريش هم بنو عبد الشمس، ويدخل في بني عبد الشمس بنو مروان وبنو أمية. قال فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. ذكر القرطبي وغيره أن هذا فيه عدم الخروج على الحكام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يخرجون عليهم أو يقاتلونهم، وإنما قال اعتزلوهم. ويؤكد هذا أحاديث أخرى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع ما قام فيكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص تدل على الاعتزال وعدم الخروج على أولئك الحكام ولو كان فيهم شيء من الظلم، وذلك للنظر في المصالح والمفاسد، وذلك أن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الأذى يعني الواقع على بعض أفراد هذه الأمة. وذلك القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة وتساوت قدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة؟ فباتفاق أهل العلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة. ولذلك يقول الإمام الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال: لما قامت دولة بني العباس على دولة بني أمية خرجت في سبيل القيام على الظلم والخروج على الظلمة، فلما حكموا كانوا أظلم وأبعد عن الحق من بني أمية. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: منذ الثورة الأولى التي خرجت على عثمان إلى يومنا هذا، يقصد يوم ابن تيمية، يقول: إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها. وكان يقول الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا على كلام شيخ الإسلام تيمية، كان يقول: وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الإسلام تيمية إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها. وقال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سقط أو لما مات كسرى لم يقم كسرى بعده، ولما مات قيصر لم يقم قيصر بعده، وصارت يعني دولة فارس انتهت تقريبا، وبقيت دولة الروم، ودولة الروم ما زالت باقية لكن لم يكن لها قيصر بعد ذلك، صارت دولا متفرقة. وأما دولة فارس فانتهت تماما، والآن يحاولون إعادة أمجادها، ولكن القصد أن دولة الروم انتهت من حيث القياصرة، أما دولة فارس انتهت تماما من حيث الأكاسرة ومن حيث اجتماع كلمتها. نعم. قال: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يعني ذكر أهل العلم أن الكنوز كانت عظيمة جدا، وذكروا أن من كنوز كسرى أنه لما فتحت يعني بلاد فارس وأخذت كنوز كسرى، الجيش الذي فتح

وكلا القولين صحيح، أن مسلم يخبر عن أحداث ستقع في المستقبل من الفتن وأشراط الساعة، والبخاري رحمه الله تعالى ذكرها في علامات النبوة لأنها تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن أمور تقع في المستقبل. شكك بعض أهل العلم في هذه الرواية في قوله 70,000 من بني إسحاق، فقالوا هذا خطأ من بعض الرواة، هذا خطأ من بعض الرواة. وهذا ينبه إلى قضية. الآن نقول يعني في كلامنا عن صحيحي البخاري ومسلم، نقول البخاري كله صحيح ومسلم كله صحيح، وهذا حق. بل قال بعض أهل العلم من قال امرأتي طالق إن لم يكن ما في البخاري ومسلم يعني كله صحيحا فامرأتي طالق، يقول لا تطلق امرأته لأن كلها صحيح، فعلا لا تطلق امرأته. ولكن مع هذا تجد بعض ألفاظ أهل العلم يعني تطلق، مثل كل ما في البخاري ومسلم صحيح العدا أحرف، يقولون هكذا عدا أحرف. وتجدون أحيانا يعني كتابا مثل كتاب التتبع للدارقطني أو للغساني أو لغيرهما، هذا التتبع يعني تتبع أحاديث البخاري ومسلم. نجد أن أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما عرض كتابه الصحيح على بعض مشايخه كابن المديني وغيره فأقروه على ما فيه إلا 4 أحاديث. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن قول أهل العلم البخاري كله صحيح أو مسلم كله صحيح لا يعنون بهذا أن صحيح البخاري أو صحيح مسلم ككتاب الله تبارك وتعالى، أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا أبدا لا يعنون هذا. بل هناك أحاديث يعني هو البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الكتاب كله صحيح، ومسلم يرى أن هذا الكتاب كله صحيح فوضعه وسماه الصحيح. بعض أهل العلم جاء وقال أنا أوافق البخاري على ما قال وأوقع على أن كل ما فيه صحيح. جاء آخر من أهل العلم قال أنا أعترض في أحاديث، أنا لا أوافق البخاري عليها أنها كلها صحيح، في أحاديث لا أوافقه عليه أخالفه فيها. وهذه المخالفة تتفاوت، بعض أهل العلم خالف في حديث، بعضهم خالف في حديثين، في 4 في 10 وهكذا. فنجد أن البعض خالفه في هذا، وكذا الأمر في مسلم، فنجد أن هناك من خالف البخاري ومسلم في بعض الأحاديث. يأتي الشراح أو من جاء بعدهم، بعضهم يوافق يعني المخالفين للبخاري وبعضهم يوافق البخاري. فمثلا الحافظ ابن حجر شارح البخاري هو أشهر من شرح صحيح البخاري، يقول اعترض على البخاري أو اعترض على 4 أحاديث في البخاري ثم قال إيش؟ والقول فيها قول البخاري. يعني المعارضون لا وجه لهم فيما قالوا. لما يأتي واحد مثل الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى ويعترض على أحاديثها في البخاري أو في مسلم، يعترض على صحتها مثلا، فبعض أهل العلم يوافقه وبعض وآخرون يخالفونه. فالقضية يعني فيها أخذ ورد، وقد يوافق بعض أهل العلم على بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم أن فيها ضعفا. لكن عندما تأتي إلى 3,030 حديثا في مسلم، أو لنقل 12,000 لمع المكرر في مسلم، فيتكلم في 5 أحاديث أو 6، فهذه الأحاديث 6 لا تمثل نسبة بالنسبة لاثني عشر ألفا. فذلك يقولون إيش؟ كله صحيح وإن كان فيه 6 أو 7 متكلم فيها. وكذلك الأمر بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى، إذا كان في حديث أو حديثان متكلم فيهما من مجموع 4,000 حديث بدون المكرر أو 7,800 مع المكرر، فلا يعدون هذه 4 أحاديث ويعتبرونه كله صحيحا، على أن الأحاديث 4 المتكلم فيها أيضا فيها نزاع. على الأقل البخاري يرى أنها صحيحة ومسلم يرى أنها صحيحة. فهي القضية ليست قضية أن قال البخاري كله صحيح خلاص سلم الناس، لا ليس بصحيح. يعني جاء ابن خزيمة وسمى كتابه الصحيح، وجاء ابن حبان وسمى كتابه الصحيح، وجاء الحاكم وسمى كتابه المستدرك على الصحيحين، وجاء غيرهما وجعل كتابا له سماه الصحيح، وهذا كثير كعبد الغني وابن قدامة وغيرهم. طيب نجد أن أهل العلم لم يوافقوهم على ذلك وإنما وافقوا البخارية ومسلما. فقد تكون بعض الأحرف عندما يقول أهل العلم إلا أحرف يسيرة قد يكون في أحرف مثل هذا الحرف الآن. وهو الحديث لا يخالف في صحيح، لكن يقول الذي قال من بني إسحاق أخطأ، إنما هم بني إسماعيل لأن العرب من ولد إسماعيل ليسوا من ولد إسحاق، فيقول أخطأ الراوي هنا. فإذا لم يضعف الحديث وإنما ضعف وإيش كلمة في الحديث. يعني مثل الحديث المشهور 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قالوا من هم يرقون؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث في الصحيحين بدون كلمة لا يرقون، وإنما لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في الصحيحين. جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون، فقال بعض أهل العلم كلمة لا يرقون غير صحيحة، أخطأ فيها بعض الرواة، لكن أصل الحديث كله صحيح، لكن هذه الكلمة فقط. مثل حديث في البخاري جاء فيه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، طيب، وكان الله قد أقسم على نفسه لكل منهما علي ملؤها، فيقول الله تبارك وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. جاء في صحيح البخاري العكس، أما النار فينشئ الله لها خلقا وأما الجنة فلا يظلم ربك أحدا. قال ابن كثير في شرح صحيح البخاري قال وهذا خطأ من الرواة، صار قلب، هو العكس، أما النار فلا يظلم ربك أحدا وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، فأخطأ بعض الرواة فقلب فقال النار ينشئ الله لها خلقا والجنة لا يظلم ربك أحدا. فالتضعيف ليس لأصل الحديث وإنما إيش حصل وهم عند بعض الرواة فقلب كلمة مكان كلمة. هذا معنى كلامهم إلا أحرف يسيرة في البخاري أو في مسلم. نعم، إذن نعود الآن إلى هذه الكلمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال شراح الصحيح شراح مسلم هذا خطأ من بعض الرواة، وإنما هم من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق. قال فإذا جاءوها نزلوا إلى آخر الحديث، وقد مر بنا هذا الحديث أنهم يصيح بهم الدجال، يصيح بهم الناس يقول الدجال قد خرج، قلنا هذا الشيطان هو الذي صاح، فيرجعون إلى أهليهم ثم يخرج الدجال بعد ذلك. ولكن في هذا الحديث زيادة أنهم بمجرد أن يكبروا ويهللوا يسقط جانب هذه البلاد المحاصرة، ثم يكبرون ويهللون فيسقط الجانب الآخر بأمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الحديث أو هذه الأحاديث في معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قتالا قبل قيام الساعة سيكون بين المسلمين وبين اليهود، وأن الشجر والحجر يعني يقاتل مع المسلمين من حيث إخباره للمسلمين عن مكان اليهود، فيقول: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. والله أعلم هل يسمع اليهودي كلام الشجر والحجر فيفر بعد ذلك ثم يقتل، أو أن هذا لا يسمعه إلا المسلم، العلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد أن اليهودي من خوفه يختبئ خلف الشجر والحجر فيفضحه الشجر والحجر. وجاء في الحديث: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، يعني أن الغرقد لا يشهد بهذا، يسكت. شجر الغرقد وهو نوع من شجر الشوك، طيب، هذا لا يشهد للمسلمين على اليهود. وبعض أهل العلم يقول هو العوسج، يعني هذا الشجر هو العوسج، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا فائدة إسنادية، وقوله عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله هو عبيد الله بن عمر العمري، وأخوه عبد الله بن عمر العمري، هذان إمامان من أئمة أتباع التابعين. عبد الله بن عمر العمري وهما من جدهم عاصم بن عمر بن الخطاب جدهما، عبيد الله بن عمر العمري و عبد الله بن عمر العمري أخوان إمامان ثقتان، يعني فقيهان، ولكن أحدهما يعني سيء الحفظ، ولكنه إمام في الفقه فقيه، لكن حفظه سيء، وهذا لا يعيب الإنسان، لأن هذه موهبة من الله تبارك وتعالى، الإنسان يحفظ إنسان لا، لكنه إمام ثقة من حيث يعني العدالة والأمانة والعلم والفضل والقدر، اللي هو المكبر عبد الله. يقول: عبد الله المكبر ضعيف في الحديث، إمام في الفقه. عبيد الله المصغر هو الإمام في الحديث وفي الفقه، فالمصغر أقوى من المكبر، عبيد الله أقوى من عبد الله من حيث الحديث. فإذا وجدت الحديث فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت، وهما في أخوان في زمن واحد يعني راويان. ولكن بعض أهل العلم أحيانا يخطئ في الرواية، هو عن عبيد الله يرويه عن عبد الله، وأحيانا العكس. وأشهر من عرف بذلك يعني الخلط بينهما اللي هو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أحيانا يخلط يضع عبيد الله مكان عبد الله وعبد الله مكان عبيد الله، لذلك يخطئ كثيرا في هذا. قال إمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدث قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة أو أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال: فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال سماك: وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. وحدثني زهير بن حارب وإسحاق بن منصور قال: إسحاق أخبرنا، وقال زهير: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ينبعث، يعني بدل يبعث ينبعث. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج قريب من 30، وهؤلاء الثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، أنه رسول من عند الله. طبعا الناس لعلها سمعت أكثر من 30 أنهم قالوا أنهم أنبياء، وعندما تقرأ كتب التاريخ تجد جملة ليست بقليلة من الناس ممن زعم أنه نبي، هناك رجال وهناك نساء كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي ومن طليحة الأسدي وغيرهم، كل هؤلاء ادعوا أنهم أنبياء، وجاء بعدهم أناس آخرون، وما زال يعني الناس على هذا المنوال، يعني يخرج أناس ويدعون أنهم أنبياء من عند الله تبارك وتعالى. ومن طرائفي ما سمعت، حدثني أحد القضاة في الدمام يقول ادعى رجل نبوة، وهذا الذي ادعى النبوة في الكويت عندنا ادعى النبوة، فكان له أتباع في المملكة، فيقول لي هذا القاضي، يقول فكنت أحقق مع أحد أتباعه، فقلت له منذ متى وأنت تتبع فلانا؟ يقول أنا أقول له فلان باسمه، قلت له منذ متى وأنت تتبع فلان؟ يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تذكره بدون الصلاة والسلام، قال قل صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. فالقصد أن هؤلاء أدعياء النبوة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجون، وأنهم قريب من 30، وطبعا قد يقول قال قد يكون خرج أكثر من ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين اشتهر أمرهم وصار لهم أتباع وصار لهم أنصار، بل قد تكون لهم فتنة بين الناس. على كل حال هذا خبر غيبي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام النووي باب ذكر ابن صياد، يقال ابن صياد ويقال ابن صائد، ابن صياد وابن صائد. قال حدثنا الإمام مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال. طبعا عبد الله هنا إذا أطلقت تحتمل أكثر من عبد الله، هناك عبد الله بن عمر، هناك عبد الله بن عباس، هناك عبد الله بن الزبير، هناك عبد الله بن أبي أوفى، هناك عبد الله بن جعفر، هناك عبد الله بن مسعود. قلت ابن عباس، طيب يعني هؤلاء عبادلة، كلهم عبادلة، وإذا أطلق أهل العلم كلمة العبادلة تطلق على أربعة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن العباس، يقال من العبادلة لأنهم عاشوا في زمن واحد ورجع عليهم الناس في الفتوى، فيقال هذا رأي العبادلة إذا اتفقوا عليه. فإذا أضفت إلى هؤلاء العبادلة عبد الله بن أبي أوفى، ثم أضفت لهم عبد الله بن جعفر، ثم أضفت إليه عبد الله بن مسعود، وكل هؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال إذا أطلقت عبد الله كيف نعرف من المقصود من هؤلاء السبعة؟ من عبد الله المقصود هنا؟ يعني ليس في هذا الحديث عموما، يعني إذا أطلق حديث فيه عبد الله من المقصود؟ على كل حال أول الصحابة كلهم عدول، فلا يضرنا أي عبد الله ذلك أو أي عباد الله ذلك المقصود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لكي يعرف ينظر إلى تلميذه، يعرف عبد الله هذا من التلاميذ، وقليل جدا من التلاميذ من يشترك، مجاهد مثلا، مجاهد يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، فإذا قال مجاهد عن عبد الله تحتمل عبد الله بن عباس تحتمل عبد الله بن عمر، وإن كان هو أكثر يعني ملازمة لعبد الله بن عباس أكثر من عبد الله بن عمر، لكن على كل حال إذا أطلق عبد الله هكذا من الصحابة رضي الله عنهم انظر دائما إلى التلميذ، من خلال التلميذ تستطيع غالبا أن تعرف من عبد الله، وإذا لم تعرف الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. الصحابة كما قلنا كلهم عدول، وعبد الله هنا من يروي عنه أبو وائل، عبد الله بن مسعود مباشر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، ابن صياد صبي صغير مع الصبيان يلعب، يقول فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، أي كره عدم فراره مع من فر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ وهذا ابن صياد من أبوين يهوديين، وهو من يهود المدينة، ابن صياد من يهود المدينة، وكان لهم حلف مع أهل المدينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي قبل هجرة النبي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار حلف بينه مباشرة هو مع اليهود. فابن صياد هو من يهود المدينة ومن أولاد اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك. واقتربت يداك يعني كلمة، هي الأصل في هذه الكلمة مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، حلقة، وغير ذلك من الكلمات. يعني هذه كلها كلمات تستخدم يعني في الأصل يعني للوم الإنسان أو الدعاء عليها وما شابه ذلك من الأمور، وأحيانا تستخدم للاستغراب. ومعنى تربت يداك يعني التصقت يدك في التراب، التصقت يدك في التراب، يعني تلتصق هذه اليد في التراب، يعني عبارة عن الهوان، يعني دعاء الرجل بالهوان أو بالضعة أو ما شابه ذلك من الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا. ثم قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم: بل تشهد أني رسول الله؟ هذا ابن صياد يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. ترى يعني تظن، يعني ترى في ذهنك وليس ترى بعينك، لأن عمر كان يرى أن ابن صياد هو الدجال، أن ابن صياد هذا هو الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذرني أقتله. قال: إن كان على ظنك أنه الدجال، مو أنت اللي تقتل الدجال، اللي يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، لن تسلط عليه. وإن لم يكن هو، إن لم يكن هو الدجال، فلماذا تقتله؟ بينه وبينهم حلف وعهد اليهود، على أي أساس تقتله؟ ما الذي يحل دمه؟ ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان يعني إنكار النبي على عمر إرادة قتل هذا الغلام. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله، أيضا عبد الله بن مسعود هنا، لأن شقيق وأبو وائل كلام من تلاميذ عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا. فقال أي ابن صياد: دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب أو فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شوف أنا قلت أبو سعيد الخدري ولا لا؟ يعني بعكس دقة الإمام مسلم، الإمام مسلم لو قال الخدري يضعها بين قوسين، شوف أنا قلتها هكذا، كيف كانوا أدق منا رحمهم الله تبارك وتعالى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لقي ابن صياد يعني، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أي ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. ماذا ترى؟ ما ترى؟ أخبرني شو اللي تشوف أنت. فقال ابن صياد: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، إبليس هو الذي عرشه على الماء. وما ترى أيضا؟ قال: وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. حقيقة ابن صياد أو ابن صائد هذا يعني استعجلها الان لان ساذكرها بالتفصيل، لكن استعجلها الان. ابن صياد او ابن صائد يقال له اسمه صاف، صاد الف فاء صاف. هذا من ابوين يهوديين، وكان يتعاطى الكهانة من صغره، واختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه هل هو الدجال الذي حذر منه نوح وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء، يعني يسمون الدجال الأكبر، أو أنه دجال من الدجاجلة، مع اتفاقهم أنه دجال، لكن هل هو الدجال الأكبر أو أحد الدجالين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ 30 دجالا، هل هذا أحدهم أو هذا هو الدجال الأعور الدجال الذي يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وكان يتعاطى الكهانة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خبأت لك خبيئا، وكان النبي قد خبأ له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، يعني إجابها أرشاد، يعني النبي قال خبأت لك إيش؟ يوم تأتي السماء بدخان مبين، ماذا خبأت؟ قال دخ. قال بعضا دخ هو اسم الدخان في بعض لغات العرب، يعني بعض العرب يسمي الدخان دخ لاختصاره، مثل عائشة يقول إيش؟ عائش، يعني باب الاختصار، فدخ من أسماء الدخان، لكن ما استطاع أن يأتي بالآية كلها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه أو لبس عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وقال خبأت له يوم تأتي السماء بدخان مبين. خلنا نشوف يدركها ولا لا. فالشياطين الذين يبلغونه، لأن هؤلاء السحرة والكهنة يتعاونون مع الشياطين، والشياطين يحدثونهم يعني بالأمور المستقبلة أو والأمور الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ له شيئا، ما استطاع الشياطين أو استطاعوا ولم يحدثوه بكل ذلك، لأنهم كما قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقين، حتى الشياطين مع الكهنة ما يعطونهم كل شيء، يعني خبث حتى مع أصحابهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكذب عليه فيعطيه كلمة صدقا ويزيد عليها 100 كذبة. فنفس الشياطين كذابون، يكذبون على الدجالين والسحر والمشعوذين، ولكن لجهل الناس لا يتنبهون إلى الكذب ويقبلون يعني ما أخبروا به ووقع، وينسون ما أخبروا به ولم يقع. فالشياطين حدثوا هذا بكلمة من جملة، والتي هي إيش؟ فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين فعلموه الدخ، أو هذا الذي استطاعوا. فقال دخ، فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت من إخوة الكهنة والمشعوذين، لا تسوي نفسك رسول وتعلم الغيب وأنه يوحى إليك، هذا كله كذب، لأنك ما استطعت أن تعرف ما خبأت لك، بخلاف اليهود. وهذا ما يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يأتيه الوحي ويخبرهم عن أسئلتهم التي يسألونها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي النبي أو نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة. الآن سنذكر جميع الأحاديث في ابن صياد أو ابن صائد، ثم بعد ذلك نعلق عليه إن شاء الله تعالى. لكن انظروا إلى هذه الأحاديث كيف يعني هي غريبة. قال أبو سعيد الخدري صحبت ابن صائد إلى مكة، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس، يعني يشتكي لأبي سعيد الخدري يقول أذوني الناس، لأن كثير من الناس يشكون فيه أنه هو الدجال، وبعض الصحابة كان يقول له أنت الدجال هكذا، فهذا متضايق يقول أذوني الناس، أنا مسكين أنا يبي يكسر الخاطر يعني زين. قال أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست يقول لأبي سعيد الخدري ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال لي ولد، أنا عندي أولاد. قال أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قال قلت بلى. قال فقد ولدت في المدينة وها أنا ذا أريد مكة، يعني مو أنا الدجال، واضح؟ صدق مسكين يكسر الخاطر. قال لست الدجال. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأين هو. خرب على نفسه، يعني بعد ما كسر خاطر أبا سعيد يقول أبو سعيد حتى أشفقت عليه، يقول في رواية عند الترمذي وغيره يقول أبو سعيد حتى أشفقت عليه ما صبر. قال لكني أعرفه وأعرف مولده، وفي رواية وأعرف والده وأعرف متى يخرج ولا أكره أن أكون هو. يقول فقلت له تبا لك سائر اليوم. يقول فلبسني، يعني من أمره، يعني بعد أن أشفقت عليه لبسني من أمره أنه هو الدجال فعلا. قال وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال لي ابن صاعد وأخذتني منه ذمامة، يعني ذميته. هذا يقول عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد، هو هذا ابن صاعد يقول ألم يقل نبي الله إنه يهودي وقد أسلمت، يعني أنا من يهودي. قال ولا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت، ليش تتهمني إن أنا الدجال؟ قال أبو سعيد فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، يعني يستمر في قوله. قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو، يعني الدجال، وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الدجال، ذاك الرجل يعني الدجال؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت، يقول لو عرض علي ما كرهته. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني الكلام اللي يدور حوله. قال وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد لو وضعته تحت تلك الشجرة، كأنه يقول شنو يعني عبد الله فكنا من شرك بعد عني، طيب لو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم يعني قريبة، فانطلقت فجاء بعس فقال اشرب، عس يعني طاسة فيها لبن، فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، يعني ما أريد أن أشرب، ما بي إلا إني أكره أن أشرب من يده، يقول خايف، يقول حاط لي شيء ولا كذا، أو قال أخذ عن يده. فقال يا أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يعني متضايق من كلام الناس، يعني يبي ينتحر من كثر ما الناس يقول عنه الدجال وكذا، مضايق جدا يعني. ثم قال يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره، ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال قلت له تبا لك سائر اليوم. وجاء عند أبي داود عن جابر قال، يعني هو ابن صاعد الآن، يعني واضح الآن أمره ملتبس فعلا، يعني حتى إنهم قالوا أنه قتل يعني في الحرة، يعني مع أهل المدينة قتل هناك، وهذا يعني ذكره بعض يعني رواة التاريخ أنه قتل هناك، فإذا كان قتل هناك معناته إيش؟ أنه خلاص ليس هو الدجال. لكن جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عند أبي داود عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة وما ندري وينه، يعني فقد، ليست القضية أنه دفن، لا ما اللي يقول لكم أنه دفن في المدينة أو مات كلام فاضي، ترى فقدناه اختفى، فقد ابن صياد يقول يوم الحرة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ يا الآن جابر بن عبد الله يحلف يقول والله العظيم هذا هو الدجال، يقسم على ابن صياد أو ابن صائد أنه الدجال، يعني الدجال الأكبر الأعور. طيب يقول فقال له محمد بن المنكدر أتحلف بالله؟ لهالدرجة أنت واثق يعني متأكد أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ايش رايكم؟ هو الدجال؟ لا لا لا، الدجال الحين بن صياد هو الدجال، لا تضيع السالفه. الحين بن صياد هو الدجال ولا لا؟ ها ايه، بس هذا هم يقولون ليس له ولد اذا خرج في وقت خروجه. إذن تحلف على هذا؟ على غلبة الظن. ايش رايك عبد العزيز؟ شلون هو الدجال ولا لا؟ حين عمر يحلف عند الرسول انه هو الدجال والرسول ساكت، يعني تحسن من عمر؟ ها جا شنو؟ يعني مو الدجال. احد منكم يقولنا هذا هو الدجال الاكبر الاعور؟ ترى في علماء كثر قالوا، القرطبي والنووي وغيره قال هذا هو الدجال الأكبر، وصحابة قالوا هذا جابر عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب كلهم يقول هذا هو الدجال الأكبر، لكنه الآن يعني خرج بصورة ويخرج بصورة الحقيقية يعني في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. كيفكم؟ مصدق؟ شلون؟ حتى الدجال ملبس عليه ذاك دايخ أكثر ذاك. طيب قال إمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى عن ابن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم قلنا هي إيش؟ مثل السور، السور الحصن. بني مغالة قبيلة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ها قريب من الحلم، يعني بيبلغ شوي، يعني ها ب12-13 سنة هكذا. قال فلم يشعر أي ابن صياد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ضربه على ظهره هكذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين، نعم أنت رسول الأميين. قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ هذا ولد صغير بلتع ها ملوسن يقول للرسول أتشهد أني رسول الله؟ قال فرفصه وفير فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني هو ظهر صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا يجوني ناس واحد صادق واحد كاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد نعم هو الدخ. فقال له رسول الله اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. هنا مسألة، يعني اختبار النبي له صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ترى ويسأله. ولا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الرجل أقل أحواله أنه كاهن من الكهنة، هو دجال لا شك في هذا، خاصة في زمن النبي إذا قلنا أنه تاب ورجع كما أشفق عليه أبو سعيد الخدري. طيب هذا موضوع آخر، لكنه يعني التبس أمره على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال هنا نأتي لهذه المسألة، سؤال النبي له ماذا ترى واختباره له ماذا يعني. يقول أهل العلم مع أن النبي قال إذا يعني من أتى ساحرا أو كاهن أو عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية من سأله فصدقه قد كفر بما أنزل على محمد. النبي هنا سأله، فما حقيقة هذا السؤال؟ قال أهل العلم سؤال الكاهن أو العراف أو الدجال أو الساحر له 4 أحوال. الإنسان عندما يسأل هؤلاء من السحرة أو المعرفين أو المنجمين، طيب الكهنة، له لا يخلو من 4 أحوال: أن يسأله ليفضحه، يأتيه يسأله ليبين للناس أن هذا كذاب وأن هذا دجال وأن هذا ساحر أو هذا مشعوذ أو هذا كاهن، واضح ولا لا؟ نعم. فهذا السؤال جاز بل قد يكون واجبا أحيانا لتحذير الناس من شره، قد يكون السؤال لفضحه، يعني يسأله ليفضحه ليبين أمره ليبين حقيقته للناس، هذا واحد. الثاني يسأله ليتبين يختبره هل هو كاهن أو إنسان صالح يتكلم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يعني، أو فلكي أو ما شابه ذلك من أمور، سؤال اختبار وهذا جائز. السؤال الثالث سؤال ما نسميه احنا بالكويتي بلاغة شف، يعني لقافة، سؤال لقافة بس يسأله بيعرف، لا على سبيل التصديق ولكن مضيعة وقت أو وناسة أو ما شابه من أمور. هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. أن يسأله مصدقا له أنه يعلم الغيب فهذا كفر بالله جل وعلا. إذن هذه أحوال الناس في سؤالهم لهؤلاء الكهنة أو الدجالين أو العرافين أو ما شابه ذلك. يعني يحضرني أحدهم، هو عام يعني كان في أظن يقول كنا في السودان أظن، يقول فإذا واحد بسط يبيع خواتيم، قال شنو هذا؟ قال هذا علشان أمك تحبك، هذا عشان أبوك يحبك، هذا عشان زوجتك، هذا عشان عيالك توفقون، هذا عشان تصير غني، هذا عشان تصير. قال قاعد طالع مصدقك أنت؟ قال أبد كل خاتم. قال هذا إيش حق هذا؟ قال هذا عشان تصير غني. قال ما تلبس تقعد في الشارع تبيع تقول عشان تصير غني، البس أنت عشان تصير غني. طيب فهذا يدلك على أن هؤلاء فعلا، فهذا إذا لو فرضنا أن هذا الرجل الذي قاله البس أمام الناس حتى يفضحه ويبين حاله هذا لا بأس به، وقد يكون واجبا حتى خاصة إذا كان الناس متأثرين به ويعتقدون أن هذا الإنسان فعلا يعني كاهن ويعلم الغيب أو يتصرف أو ما شابه ذلك من الأمور. قال إمام مسلم وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل، طبعا هذا وقال سالم، طيب هذا يسمونه معلق، وهذه معلقات قليلة جدا في صحيح مسلم. وعلى كل حال المعلقات صحيح مسلم قريب من 12 حديث كلها صحيحة في مسلم. قال انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يتقي بجذوع النخل، يعني يبعدها عنه شوي شوي، يعني يتختل يمشي شوي شوي، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي شوي شوي بين النخل يبي يوصل حق ابن صياد بيسمعه بدون ما يدري. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من أمر هذا الغلام قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة يون بس كلام غير واضح. زمزمة كلام إيش؟ غير واضح. قال فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذع النخل، شافته يقترب من ولدها، فقالت لابن صياد يا صاف، قلنا اسمه صافي هو، قالت يا صاف هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله لو تركته بين، يعني لو تركته كان بين أمره، اكتشفنا أمر هذا الدجال أو هذا المشعوذ، لأن الإنسان سبحان الله وهو نائم يعني خلنا نقول ما أخذ راحته وكذا، سواء كان نائم غايب عن الوعي أو هذا ممكن يتكلم بأشياء يعني تبين حقيقته. وذاك هذول اللي هم التنويم المغناطيسي ينومون وبعدين يقول ليش يلا تكلم، فيتكلم بالصدق، عندهم التنويم هذا اللي معرفة الكذب من الصدق وما شابه ذاك من الأمور. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه، يعني أحذركم أمره، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، يعني وضح لكم أشياء، تعلموا أنه أعور، انتبهوا أعور أي هذا الدجال، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه الناس لا تغتروا بهذا الدجال إذا طلع، أنه يمكن يكون ربكم، أن يكون ربكم، لأن الدجال يقول إنه هو الله ويأتي بخوارق طيب ويقول إنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر قال انتبه أنبهكم إلى ثلاثة أمور تؤكد لكم أنه ليس الله، كذاب عندما يقول إنه هو الله. أول شيء أعور، والعور عيب في الإنسان طيب، فكيف إن الإنسان إذا كان أعور يكون هذا عيب، فكيف يكون خالق الإنسان بهذا الجمال يكون هو أقبح من الإنسان؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون الذي أعطاك الجمال يكون أقبح منك، لا يمكن هذا أبدا. فإذا هذا الأمر الأول أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الأمر الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وهذا راح تشوفونه في الدنيا، فكيف يكون ربكم؟ لا يمكن يكون هو الله، لأن الله لا يمكن تراه في الدنيا، وهذا ترونه في الدنيا، إذن ليس ربكم، ليس ربكم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أما يكفيكم أنه مكتوب بين عينيه كافر؟ هذه بعد واضحة جدا، لو كان هو الله ما يكتب بين عينيه كافر، هذا إنه لا يستطيع حتى أن يزيلها، مكتوب بين عينيه كافر. هذه يعني أمور ثلاثة يجب أن يعلمها كل إنسان حتى لو لم يكن عالما فاطنا ذكيا موهوبا، ما يحتاج، العادي يفهمها. ترى ما تشوفون الله إلا يوم القيامة، ومكتوب بين عينيه كافر وأعور، لا يمكن أن يكون هذا هو الرب سبحانه وتعالى. قال وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال أبي يعني قوله لو تركته بين، يعني أمه لما نادته قال لو تركته أمه بين أمره، أو بين النبي أمره. قال وحدثنا، طبعا هنا قال أطم بني مغالة، وهنا قال أطم بني معاوية، لأن هذه الأطم يقول أهل العلم بالنص بين بني مغالة وبين بني معاوية، فتنسب إلى بني مغالة وتنسب إلى بني معاوية، عن يمينها بني مغالة وعن يسارها بني معاوية، فإذا نسبت إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء فالقول واحد. قال وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح عن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا أغضبه، قال فانتفخ حتى ملأ السكة. السكة معروفة أظن بالكويتي، ها؟ أي نعم، السكة اللي هو الفريج، يعني كون شرحتها الحين، ها؟ المكان ضيق بين البيوت. طيب يقول فانتفخ ابن صالح حتى ملأ السكة، بعد من قال يعني هذه مبالغة، بعد من قال انتفخ انتفخ حقيقي حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، يعني بلغها ان ابن عمر قال له قولا عنيفا، او في رواية ان ابن عمر قال له ما لي أراك أعور، ما لي أرى عينك كأنها عنبة طافية، فانتفخ هذا ابن صياد حتى ملأ السكة. فدخل عبد الله بن عمر على حفصة أم المؤمنين فقالت له رحمك الله، ما أردت من ابن صعدة، لا تحرش فيه، هذا احتمال أنه الدجال، لأن حفصة كانت ترى أنه الدجال، فقالت له ما أردت من ابن صعد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها، قد يكون هذا هو الدجال الأكبر، لأنه يخرج من غضبة يغضبها، لا تغضبوه يعني تركوه بحالة، هذا اللي هو ابن صعد. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو، يعني هو الدجال، قال لا والله، قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، يعني هذا الرجل، فكذلك هو زعم اليوم، قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، يعني بدأ هذا ابن صياد نفرت عينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند الدجال هو إيش أعور، يعني بدأ يصير شنو، بدأ يشبه له، أقرب عبد الله قرب زي بدأ يشبه له، قال فانتفخت عينه، قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى، هذا ابن عمر يقول له متى فعلت عينك ما أرى، قال لا أدري، يعني ابن صياد يقول لابن عمر لا أدري، فقال له ابن عمر قلت لا تدري وهي في رأسك، يعني ما تدري عين عينك وهي في رأسك، قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني ايش علي أنا، قال فنخر كأشد نخير حمار، هذا ابن صياد، قال سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، هذا ابن عمر يقول ما أذكر، لأن كان ظاهر الموقف هذا لما نخر قام إليه ابن عمر صار إيش يضربه بعصا حتى تكسرت العصا، ابن عمر يقول حدثوني قالوا لي أنا ما أذكر، يقول ابن عمر طيب، يقول فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا أو بعصا كانت معي حتى تكسرت، بعصا مو عصاية، ترى احنا هنا نقول العصاية وهذا ترى خطأ، هذا خطأ لغوي، هي عصا وليست عصاية، زين حاولوا تمسكون عنها، لا تقول عصاية عصا، يقول فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت، يعني ما أذكر هذا الشيء، قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين يعني حفصة أخته رضي الله عنها قال فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يبعثه على الناس غضبة يغضبها، يعني هذا غضب يغضبه اللي هو هذا الدجال، فكانت تخشى أن هذا هو الدجال الأكبر. طيب نقف هنا. على كل حال الذي عليه أكثر أهل العلم أن ابن الصاد دجال، وأنه وإن كان يعني ظهر من صلاحه أنه حج وخرج القتال مع المسلمين وظهر بعض صلاحه، إلا أنه بعد ذلك لما قال لي أبي سعيد الخدري والله إني لا أكره أن أكون هو، مع أن ذاك كافر وهو يتمنى أن يكون كافر والعياذ بالله، فهذا كافر. فالشاهد أن جماهير أهل العلم على أنه دجال ابن صياد هذا، ولكن هل هو الدجال الأكبر أو أحد الدجاجلة؟ الأكثر على أنه أحد الدجاجلة، وبعض أهل العلم ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وجابر وعبد الله بن عمر كان يعتقد أن هذا هو الدجال الأكبر، ولكن قضية أنه لا يولد له هذا عندما يخرج الخرجة الأخرى، ولكن الآن هو كذا وكذا يرون أنه اختفى ما يدون أين ذهب. طيب وعلله رجع إلى الجزيرة التي كان فيها، والعلم عند الله جل وعلا. نشوف الأسئلة. قل لماذا لم يروي الإمام مسلم عن شيخه الإمام البخاري؟ يعني البخاري يعني وإن كان شيخا لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى، لكنه ليس من شيوخه الكبار، وعادة العلماء يعني في ذلك الوقت عندما يعني يريدون رواية الحديث يذهبون إلى الأكبر، ومسلم شارك البخاري في بعض شيوخه، فما ينزل في الرواية إنما يعلو في الرواية فيروي عن أكبر سنا من البخاري وأقرب سندا من البخاري، ولذلك لم يروي عنه في صحيحه. يقول ما هو الرد على من يقول بأن النزول الإلهي في الثلث الأخير يقتضي وجود الله عز وجل في السماء الدنيا على الدوام، لأن الليل يكون في النصف الأخير من الأرض على النصف الأيسر طوال اليوم؟ نحن نقول بسم الله، هذه أمور غيبية، قضية نزول الله تبارك وتعالى أمر غيبي، فنحن نؤمن أن الله ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، أما قضية أنه ينزل السماء الدنيا الآن معناته على طول الله في السماء الدنيا، أن الثلث الأخير يعني في الجزيرة الآن، الثلث الأخير بعد ساعة يكون في مكان آخر، بعد ساعة يكون في مكان آخر، فيكون نازل على طول، هذا عندما نعتقد أن الله مثلنا، لابد أن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا الإنسان يفكر أن الله مثله جل وعلا، الله ليس كمثله شيء. يعني أنا أضرب لكم مثالا يعني بسيطا، يعني الآن يعني جاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم حديث قدسي أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. وإذا تسمى الصلاة مناجاة بين العبد وبين الله جل وعلا، لو واحد يبي يقيس الله على سبحانه وتعالى مثلنا حنا مثل مقاسنا حنا يقول ما يصير. الحين يمكن في المسجد الواحد زين، هذا قاعد يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا قاعد يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا يقول الرحمن الرحيم، وهذا قاعد يقول مالك يوم الدين، وهذا قاعد يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقول، متى يقول حق هذا ومتى يرد على هذا ومتى يرد على هذا؟ ما يصير. متى يرد على احمد، متى يرد على ابو احمد، متى يرد على ابو عمر، متى؟ ما يصير. هذا احنا قلنا مسجد واحد، كانت مساجد العقيلة، اذا قلنا مساجد العاشر، اذا قلنا مساجد الكويت، اذا قلنا مساجد المملكه، اذا قلنا مساجد الجزيره العربيه، اذا قلنا مساجد الدنيا، هل يمكن عقلا ان الواحد يقول متى سيرد على هؤلاء كلهم في لحظه واحده؟ وهذا هذا الرحمن الرحيم، وهذا مالك يوم الدين، وهذا اياك نعبد واياك نستعين، وهذا قاعد يدعو يقول اللهم اغفر لي، وهذا قاعد يزني الله قاعد يطالعه، وهذا قاعد يقول يكفر الله سبحانه وتعالى قاعد يكتب اعماله، واضح ولا لا؟ فاذا حاول الانسان يقيس ربه تبارك وتعالى عقلي، هو احنا الحين اذا تكلموا اثنين نقول شنو؟ واحد واحد واحد واحد، ما اقدر اسمع اثنين بوقت واحد، الله يسمع عشرات الملايين في وقت واحد سبحانه وتعالى. فاذا قال الانسان ربه على عقلي هو على قدراته هو، عندئذ يقول لا يمكن أبدا أن الله يسمع كل هؤلاء في وقت واحد، لا ويفهم ويستجيب ومع اختلاف لغاتهم. طيب لا يمكن هذا أبدا. متى متى متى متى متى لازم الحمد لله رب العالمين. اسكت انت الحين، مو دورك دورك انت، يلا قول انت الحمد لله رب عشان يرد عليك الله. انت الحين يلا عشان الله يرد عليك، ولا معنى هذا الله سبحانه وتعالى طوال اليوم بس قاعد يقول حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني، لان في كل لحظه واحد يقول الحمد لله رب العالمين. اذا متى يقول رحمه اثنى علي عبدي، متى يقول مجدني عبدي، متى يقول هذا بيني وبين عبدي، متى يستجيب لمن دعاه، متى يقسم ارزاق الخلاق، متى كذا متى كذا. إذا كنا نفكر أن الله مثلنا سبحانه وتعالى لا يمكن هذا أبدا. وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ما خاضوا في هذا، كيف ينزل متى ينزل، طيب حين تنزل الأخير الشام غير وقتهم عندنا عن وقتنا، ما تكلم في هذا الصلاة لأنه آمنوا بهذا ويعلمون يقينا أن الله ليس كمثله شيء. فمثل هذه الأمور كما قال أهل العلم من السلف رحمه الله تبارك أمروها نؤمن بها ونمرها ولا نخوض فيها. نعم. يقول ما نصيحتكم للنساء في طلب العلم؟ النساء عادة لسنا كالرجال في الهمة أولا في طلب العلم، وكذلك في الفراغ والانشغال، وكذلك في الرحلات في طلب العلم والجدية في طلب العلم وغير ذلك من هذا. وهذا لا يعني أنه لن تكون امرأة أعلم من بعض الرجال. الشيخ ابن تيمية كانت عنده شيخة امرأة، والبخاري عنده شيء تلميذة تروي صحيح البخاري عنه، والصحابة كانوا يرون عن النساء والتابعون كانوا يرون عن النساء. فقضية أن قد تكون طالبة علم متميزة هذا لا يمنع أبدا، ولكن غالبا النساء لا يعني ليست لهن الهمة التي للرجال في طلب العلم، وأحيانا ليس عندهن القدرة، سواء القدرة في الوقت أو قدرة حتى في المقاقة، يعني لها خلق طلب العلم وكذا كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو الرحلة في طلب العلم أو حضور المجالس أو ما شابه ذلك من الأمور. فعلى كل حال هذا لا يعني أن ما لا يدرك جله لا أنه يترك كله، لكن على الأقل سددوا وقاربوا، فتسدد المرأة وتقارب كما يسدد الرجل ويقارب، وتحصل ما تيسر لها من العلم، خاصة حفظ القرآن الكريم، حفظ بعض كتب السنة، هذه ما تحتاج إلى رحلة ولا تحتاج إلى طلب علم ولا كذا، حفظ فقط تحفظ من الكتاب ومن السنة، وأيضا تحضر بعض الدروس إن تيسر، فإن لم يتيسر الأشرطة الآن ما شاء الله متوفرة أو الكتب والحمد لله. هل من يحضر الدرس لدرس ما عن طريق الإنترنت بالبث المباشر كله مثل أجر من حضره بالمسجد؟ لا طبعا لا، هذا لا يمكن أبدا. الحضور في المسجد غير، يختلف في أجر الحمد لله، هذا القصد. يعني الحضور في المجلس نفسه غير الحضور في الإنترنت، لكن هذا لا يعني أن اللي حضر في الإنترنت ما ليس له أجر كونه فرغ نفسه وصار ينصت ويحاول أن يتعلم، هذا يدخل في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف أصنع مع ابني كيف أصنع من ابني شيخا كابن عثيمين أو ابن باز؟ أي لا بأس، يعني يعني يعني توقعين ابن باز وابن عثيمين لما كان صغيرين مثلا، يعني كانت أمهاتهما تعتقدان أنهما سيكونان بهذا الأمر، الله أعلم. فأنت اجتهدي عليه بطلب العلم والحرص والجدية وكذا والدعاء، فالله سبحانه وتعالى ييسر. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب في قوله ويل للعرب؟ هذا ذكرناه، حذر أن العرب بيضة الإسلام، قلنا العرب هم بيضة الإسلام، هم مقصودون دائما، ودائما إذا أرادوا ضرب الإسلام يقصدون إيش؟ يقصدون العرب. وذلك سبحان الله أنا ما أدري أجيب الشيعة، قالت لا سامحوني. وذلك المهدي الشيعة عندما يخرج أول ما يخرج يقتل العرب. العرب يعني مقصودي، الله المستعان. قال هل فتن تصيب العرب دون غيرهم؟ لا تصيبهم تصيب غيرهم. أم أن التحذير خاص بالعرب لأنهم أسرع؟ لا ليسوا أسرع في الوقوع في الفتن، ولكن كما قلنا مقصودون، العرب مقصودون. تشبيه الفتن بالقطر هل هو كناية عن سرعة انتشارها؟ نعم، انتشارها وكثرتها. نعم. هل الراوي هل الراوي ما روى وحي أم روى النبي كما حدث في الإسراء؟ هل الرؤيا هنا يمكن رؤيا وحي أم رؤيا النبي كما حدث في الإسراء؟ هل قول صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى؟ لا لا، هذه الرؤيا لا، رؤيا وحي من الله تبارك وتعالى أنه فعلا يرى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني يرى الفتن أنها ستقع صلى الله عليه وسلم. متى أسلم بن صياد بعد وفاة الرسول وكيف كان إسلامه؟ هل أسلم والداه؟ لا، ليس معروفا متى أسلم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وأسلم والداه غير معروف هذا، ما أدري يعني، أنا لا أعلم. يقول: ألا نقل سؤال النبي لابن صياد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد يكون الله لم يخبره بأمره فذهب الرسول ليتأكد منه؟ نعم، هذا الذي قاله أهل العلم، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ابن صياد هو الدجال ولا لا، إذا قال لعمر إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا مصلحة لك في قتله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يعلم هل هو الدجال أو لا. يقول: ما ذاك وذاك لم ينكر على عمر لما أقسم أنه الدجال بين يديه. ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الحروب وغيرها، هل يمكن أن تتكرر كقتالنا مع الروم؟ لا مانع، لا مانع من هذا أن تتكرر. نعم. هل إسلام الصياد كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هذا. هل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى أن على وجه الأرض بعد 100 عام أحد يدخل فيه ابن الصياد؟ لا لا، لأن قلنا الدجال موجود ولم يموت في ذلك الوقت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد. سؤال لفضحه، وسؤال لاختباره، وسؤال مضيعة وقت، والرابع سؤال تصديق. بكرة إن شاء الله في درس إن شاء الله تعالى أيضا في نفس الوقت إن شاء الله، في الوقت نفسه، أساس نكمل كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، وإذا ما خلصنا بكرة إن شاء الله تعالى نكمل 4 أسابيع. ماشي، 4 أسابيع نكمل، ولا مو معي أنت؟ يلا الله.